من كفر المؤمنين مكافر. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من كفر مؤمنا ولم يكن هذا المؤمن كافرا فإنه يعود عليه. هم كفار لكن يجب أن نعرف الفرق بين القول والقائل، لأن ربما يكون هذا القائل متأولا ظانا أن هذا هو الحق، بخلاف اللي يقول والله ما عنده تأويل لكن بس أنه أكره هذا الرجل فكفره. هي معلومة لكفر الثاني الناس مجرد أن يكرههم بعضهم غير متأول. نعم.